قال الناظم: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. يعني أمن ورش رقق كل راء قبلها ياء أو كسر وتكون موصلة، يعني في كلمة واحدة موصلة، يعني في كلمة الكسر والراء أو الياء والراء في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرته سوى حرف الاستعلاء، سوى القاف كمل. يعني إذا جاء بين الكسرة والراء حرف ساكن لا يمنع الترقيق إلا إذا كان من حروف الاستعلاء، إلا الخاء. إلا إيه؟ الخاء. الخاء إنه ألغى الراء إخراج، عشان ما منعش. ليه؟ ليه؟ عشان الراء كمان مرققة. لا، ما إخراج. ما يا مولانا، خاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إذ فخمت، فهنا حيرقق الراء لأنها الراء قبلها ساكن وقبل الساكن مكسور، هيقول إخراج. بقول لك اللي بقى اللي بين الكسرة والراء خاء. أيوة صح. والخاء من حروف الاستعلاء. صح. لكن ما اعتدش بيها. صح. هو بيعتد بحروف الاستعلاء كلها إلا الخاء. إلا الخاء. آه. بقول: ولم يرى فصلا ساكنا بعد كثرته سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمل. صح. لأن الخاء أقل الحروف تفخيما. أخذ بالك؟ فما التيه ما تمنعش الترقيق. أقل حروف التفخيم في المراد. مش سيدي؟ وفخمها في الأعجمي وفي إرم. أعجمي زي إسرائيل وإبراهيم. ماشي؟ وإرم ذات العماد. ماشي؟ أيوه. وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها. لو كررت تفخم زي مدرارة. مدرارة. حتى يرى متعدلة. عشان الناس تشوفه في قراءته عدل. ما يتقوكش علينا يعني. حتى يرى متعدلة. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. طيب، بقول يا سيدي: ذكرا وسترا وبابه. التفخيم أعمر، يعني أعظم طرقا، والأرحل جمع رحلة، يعني رحلنا في تحصيل الطرق عن ورش فوجدنا أكثر العلماء يفخمون ذكر وسترا وصفرا وإمرا وحجرا ووزرا وحيران. أدي باب إيه؟ باب ذكر. تفخيمه ذكرا وسترا وبابه. بابه يعني ايه؟ اللي على شكلته. الخمسه اللي بعد منه. ايوه. ايوه. طيب. ماذا تحصل عن هذا الخلاف؟ قالوا الخلاف مش كبير قوي. اذا وسطت البدل ما ترققش. اذا وسطت البدل ما ترققش. ما ترققش. بس. ويبقى على القصر والمد تفخيم وترقيق. على القصر والمد تفخيم. تفخيم وترقيق. وعلى التوسط تفخيم بس. ترقيق ذكرا مع توسط البدل لم يأتي للأزرق دع عنك الجدل. قال الإمام خلف الحسيني: وفي باب ذكرا فخمن مسلسا لهمز ورق قاصرا ومطولا. وقال شيخنا ترقيق ذكرا مع توسط البدل لم يأتي للأزرق دع عنك الجبل. وهذا طبعا ينجر على السبع كلمات ذكرا وإمرا ووزرا وحزرا وحجرا وصهرا وحيران، هم السبع كلمات. وتفخيمه ذكرا وسترا نوابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحولا، يعني في أكثر الرحلات اللي أنا رحلتها لقيت الأغلب يفخ أعمر أرحولا. يعني إيه أكثر رحلات إن أنا رحلتها إلى المشايخ ورحلات المشايخ إلى بعضيها دلت على أن التفخيم أكثر، يعني أعمر أرحولا. وفي شرر عنه يرقق كلهم، إنها ترمي بشرر. أيوة عشان التكرار بقى. لا يرققه إنها ترمي بشرر. قال الإمام خلف الحسيني وفي شرر عنه يرقق كلهم، ورققهما في الوقف أيضا لتعديله. وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا. قلنا حيران من ضمن إيه كلمات ذكرا، ماشي. وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توكلا. هي ما شذتش، هي ما شذتش، لكنها من الطيبة النشر، وهو لم يقرأ النشر. ماشي. مش النشر دي بعد الإمام الشاطبي؟ بعده كتير. طيب وما لم يقرأ؟ لم يقرأ النشر. طب ما طبعا ما كانتش نزلت لسه. لا، ولا كان أصولها موجودة؟ أصولها موجودة بس هو ما قرأهاش. لأنه هو له طرقه الخاصة اللي قرأ عليه، اللي من التيسير. من التيسير ومن كتب غير التيسير كمان. تعبير التيسير طب يا مولانا أنا عايز حتة بس أربطها، يعني حضرتك قلت الموضوع ده أكثر من مرة إنه هو ما قرأش النشر. أصول النشر دي اللي قرأها الإمام ابن الجزري من ضمنها الشطبية وكتب أخرى هي اللي كون بيها كتاب النشر. مش كده برضو؟ ماشي يا سيدي. تفضل يا عم. فهو بيقول إن هذه المذاهب التي لورش غير الذي ذكرته شاذة، شذت في الأداء توكلا، ما قالش شذت في الأداء منقلة. لو قال منقلة يعني منقولة من كتب شاذة، يعني بقى ليلة سود. لا توكلا يعني تقيلة على اللسان شوية. وقل اللسان تقل، يعني في مزايد أنا مش معرفش أنطق بيها. لساني يتوقل، صعب يتقل، صعب. ليه؟ في بقى عن ورش من طريق النشر خبيرا بصيرا وخبيرا بصيرا وخبيرا بصيرا وخبيرا بصيرا، يعني ان فخمت دي ترقق دي والرققت دي تفخم دي سليم. دي من جهة طيبة فوصفها بأنها ثقيلة على اللسان، ولم يقل شذت في الأداء تنقلة. يعني نقلت شذة. لأن لو قال تنقلة كان الإمام ابن الجزري زعل، وكانوا العلماء اللي مشايخ الشاطبي كانوا زعلوا. لا بس يقول توقلة يعني ثقيلة على لساني، فهي شذة في أدائي أنا. ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملأ. ساب ورش بقى. ساب إيه؟ ورش. وبيتكلم عن باقي السبعة بقى. ما هو المذاهبهم في الرآت. يعني مش مذاهب ورش واحد. بلك؟ أيوه. هبيقول إن له جت بعد كسرة وساكنة يبقى إيه؟ ترقق للسبع زي ميريا وفرعون ومرفقة. سليم؟ ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا. يا سلام، لو جاء بعدها حرف استعلاء بقول له هيفخم. وتذلل يعني انقاد مذللا. ويجمعها فرق الصدرق وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا. يعني ويجمع حروف الاستعلاء قزخ الصدرة وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ إيه؟ سلسلة. أي هذا الخلف في فرق جاء مسلسلا من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما بعده كسر أولياء. وما بعده كسر عارضة. وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلة. فهذا حكمه متبذلة. متبذل يعني إيه؟ يعني ظاهر وعريان. بقول أهو بقول أنا هو بصولي. خد بالك؟ مش بغطي نفسه. مش بغطي نفسه، ده متبذل. ولكن هو يريد بالكسر العارض نحو أمير تاب منير تضى. ويريد بالكسر المفصل نحو رب ارحمهما رب ارجعوني. فهذا مفخم لا خلاف فيه. وما بعده كسر الأولياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا. وما بعده كسر أولياء، يعني إذا جاء بعد الراء كسر أو ياء كرسيه قرية. ايوه بعدها ايه شرقيه كسره غربيه. خد بالك. راضيه. وما بعده كسر الاولياء فما لهم بترقيقه نص وسيق. يعني ما حدش يقدر يرققه، ما لهمش نص رققوه. فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثلا. ما عندهمش نص يوقفوه كده يقولوا لنا المثال اهو. مفيش. ما عندهمش مثال ليه الترقيق. فما لهم بترقيقه نص وثيق. فما بعده كسر يعني؟ لا احنا قلناها. طيب. يعني مثل هذه الراء التي بعدها ياء او بعدها كسر. لا ترقق. لا ترقق لأنه ما عندهمش سند لترقيق. ما عندهمش سند لترقيق. وما لقياس في القراءة مدخل. هنا بيحط لنا قاعدة. الله. بنت 60 في 70. أيوه. بيقول اوعى تقيس. تقول هو أرى الكلمة دي كذا يبقى زيها يجي زيها. لا. ما فيش قياس في القراءة. مفيش قياس في القراءة. تلقي بس. وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. الله. الله عليه الصلاة والسلام. يعني فدونك ما فيه الرضا الذي تكفل به رسول الله وبلغه لك. عليه الصلاة والسلام. الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي جاب كل العلم. كل العلم بدأ. متكفلة ومتكفلة. على متكفلة يبقى الرسول. ومتكفلة أي تكفل أنت بما ورد. ماشي. هناك ما فيه رضا متكفلة وترقيقها مكسورة عند وصله وتفخيمها في الوقف أجمع وأشمل. زي بقى دي الأشراري والفجاري والقراري وصلا ترقاها وقفا تفخمها. طبعا غير ورش بقى. ده بيتكلم على الباقي يعني. الباقي يعني لما تقول فجار تقول فجار. الابرار تقول الابرار. وترقيقها مكسورة عند وصله. اما يوصلوها. وتفخيمها في الوقف اجمع اشملا. ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر او ما تميل. لما تيجي تميل. مع الإمالة ترقق. ومع اللي قبلها كسر ترقق بعد الكسر أو ما تميل. أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم. الياء تأتي بالسكون زي قدير خبير خير ترقق. ماشي. ورومهم كما وصلهم فابلوا الذكاء مصقلا. اختبر ذكاءك وصقلوا. يعني ايه وصلهم بقى كرومهم يا مولانا؟ ورومهم كما وصلهم. الروم زي الوصل بقى. ان كانت مفخمه هتفخم رقق هترقق. زي خير مثلا هترقق بالتفخيم. قدير هترقق عند الروم ترقق. قديري. خير خير صح. يبقى رومهم زي وصلهم. زي وصلهم. شوف هيوصلوا ازاي رومهم زي. وحدثني شيخي الشيخ شمروخ في معنى قوله ورومهم كما وصلهم بفائدة أخرى فقال وما دام الروم حكمه حكم الوصل فمن رام في عارض كان ما بعده الوجوه كله. بمعنى إذا كان العارض مجرور وبعده عارض مجرور أو مرفوع فلك الوجوه كلها ما دمت قارئا بالروم في الأول. كأن رمت الرحمن الرحيم هكذا الرحمن الرحيم. يبقى لك في مالك يوم الدين الوجوه كله لأنك في حالة الروم كالواصل. فهذا معنى قوله ورومهم كما وصله. وأشار إلى ذلك العلامة ابن الجدري فقال في طيبته وإن ترم فمثل ما تصل. مولانا أنا برضو عايز أوضح من كده شوية لأن أنا مش فاهم بدقة اللي حضرتك تقصده. هذه المسألة تنفع في أوجه العوارض. يعني إذا جاء عارض مجرور وبعده عارض مرفوع فعلى القصر في المجرور ثلاثة القصر في المرفوع قصر بالسكون وقصر بالإشمام وقصر بالروم. وعلى التوسط في المجرور ثلاثة القصر في المرفوع والتوسط بالسكون والإشمام. وعلى المد في المجرور توسط ومد في المرفوع بالسكون والإشمام. وعلى القصر بالروم في المجرور سبعة المرفوع بدليل قول الإمام الشاطبي ورومهم كما وصله، وبدليل قول ابن الجزري وإن ترم فمثل ما تصل. وفي الحقيقة لم أجد من مشايخي من طرق مسألة مشكلة العوارض واختلافها إلا شيخي الشيخ شمروخ رحمه الله. فابلو الذكاء، اختبر ذكاءك وصقله. وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. فيما عدا اللي وصفته لك ده يبقى التفخيم كله، كن متعملا. يبقى اللي ما جاش في الباب ده يبقى تفخيم، يبقى يفخ. تم الباب من كلام مولانا الشاطبي، وقد قال الفقير في هذا الباب ما يلي. الفقير اللي هو الشيخ عبد الباسط يعني الفقير اللي حضرتك تقصده الشيخ عبد الباسط. لحتى الناس هتفهم الفقير ده واحد اسمه الفقير. يعني الفقير يعني الشيخ عبد الباسط يعني الغلبان. الغلبان الفقير اللي فقير الى الله يعني الغلبان انا. طيب في احكام الراءات في القرآن الكريم قلت يقول راجي عفو رب منعم عبيد باسط لهاشم ينتمي وهو ابن حامد على التحقيق جد رب بالتأييد والتوفيق الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام المرسلين أحمد والآل والصحب وكل من تلا كتاب ربنا على ما أنزل وبعد خذ ما جاء في الراءات عن قارئ القرآن باستثبات قسمتها خمسا فكن ممن علم فمفخم وقفا ووصلا يا فهم كذاك في الحالين بالترقيق ومرقق في الوقف بالتحقيق ومفخم وقفا على ذا العكس والخامس الوجهان فافهم حدسي وهاك توضيحا لتلك الخمسة يا رب تمم بالجميل نعمتي ففخم المفتوح والمضموم بالألف أو بالواو يا مرحوم كذاك كل ساكن من بعد ذين وذاك في الحالين فاعلم يا فطين ورقق المكسور يا ذا الفاضل إن جاء ياء بعده أو قد خلي وما أتاك يا ذا بعد كسري أو يا سكون رققنه وادري وذاك كالخبير أو كالخير وقس على هذا وكن ذا خبري فرققا وقفا إذا لم يرفع في الوصل يا هذا فكن ممن يعي ونحو كالأبرار والأخيار ففخما وقفا ولا تماري وساكنا من بعد كسر رققا لا قبل الاستعلاء كن محققا كمثل قرطاس ومرصادا لزم وباقيا رقق وكن ممن فهم وبعد كسر عارض ففخما كذاك بعد الفصل فافهم واعلما ومثل عارض أن ارتابوا فقل كذا من ارتضى لكلهم قبل ومثل مفصول كرب ارحمهما